لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء سوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فليبتكن Ula